ونستمع الآن إلى قطعة طويلة لكنها كالروض، فيه الحمراء والصفراء. إنها من تأليف الموسيقار الروسي بيتر تشايكوفسكي، واسمها الكابريشيو الإيطالي. والكابريشيو قطعة حرة يضع المؤلف فيها من الأنغام ما شاء. الدقائق الثمان القادمة ستكون زاخرة بالأنغام وبالإيقاعات المختلفة، وفيها تتجلى بشكل خاص براعة تشايكوفسكي في التوزيع. نراه يستعمل كل عنصر في الأوركسترا ببراعة، وينتقل من نغم إلى نغم برشاقة. هذه القطعة عامرة بالفرح والبهجة، وفيها لحظة حزن تعزفها الكمانجات، كل ذلك في تركيبات موسيقية بديعة. الكابريشيو الإيطالي لبيتر تشايكوفسكي نستمع فيه إلى خاتمة كاذبة. يشحن تشايكوفسكي الأوركسترا ويدفعها من على الهاوية، ثم كأنما يعدل عن رأيه، لكنك تسمعه قد ترك الطبول في الخلفية تقرع قرعا خفيفا يملأ الجو توترا، ثم يختم بقفلة أو كودا فاخرة عامرة تشفي الغليل. بيتر تشايكوفسكي. Thank you.